أحسن الله إليك. يعني تقصد. نعم. أحسن الله. وعن مالك في الموطأ أيضا أنه سمع أن الدية تقطع في 3 سنين أو 4 سنين. قال مالك: والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل، ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق، ولا من أهل الذهب والورق، ولا من أهل الورق الذهب. فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول، جمهور أهل العلم على أن الدية في الخطأ وشبه العمد مؤجلة في 3 سنين، يدفع ثلثها في كل واحدة من السنين 3. قال ابن القدامى في المغني: ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة في 3 سنين، فإن عمر وعليا رضي الله عنهما جعلا دية الخطأ على العاقلة في 3 سنين، ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفا، فأتبعهم على ذلك أهل العلم. انتهى. قال مقيده عفى الله عنه: ومثل هذا يسمى إجماعا سكوتيا، وهو حجة ظنية عند جماعة من أهل الأصول. وأشار إلى ذلك صاحب مراقي السعود مع بيان شرط الاحتجاج به عند من يقول بذلك بقوله: وجعل من سكت مثل من أقر، فيه خلاف بينهم قد اشتهر. فالاحتجاج السكوتي نما تفريعه عليه من تقدم، وهو بفقد السخط والضد حري مع مضي مهلة للنظر. وتأجيلها في 3 سنين هو قول أكثر أهل العلم. الفرع الثاني: اختلف العلماء في نفس الجاني، هل يلزمه قسط من دية الخطأ كواحد من العاقلة أو لا؟ فمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومشهور مذهب مالك أن الجاني يلزمه قسط من الدية كواحد من العاقلة. وذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أنه لا يلزمه من الدية شيء، لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه المتقدم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على عاقلة المرأة، وظاهره قضاؤه بجميع الدية على العاقلة. وحجة القول الآخر أن أصل الجناية عليه وهم معنيون وهم معينون له، فيتحمل عن نفسه مثل ما يتحمل رجل من عاقلته. الفرع الثالث: اختلف العلماء في تعيين العاقلة التي تحمل عن الجاني دية الخطأ. فمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن العاقلة هم أهل ديوان القاتل، إن كان القاتل من أهل ديوان، وأهل الديوان أهل الرايات، وهم الجيش الذين كتبت أسماءهم في الديوان لمناصرة بعضهم بعضا. تؤخذ الدية من عطاياهم في 3 سنين، وإن لم يكن من أهل ديوان فعاقلته قبيلته، وتقسم عليهم في 3 سنين، فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبا على ترتيب العصبات. ومذهب مالك رحمه الله تعالى البداءة بأهل الديوان أيضا، فتؤخذ الدية من عطاياهم في 3 سنين، فإن لم يكن عطاؤهم قائما فعاقلته عصبته الأقرب فالأقرب، ولا يحمل النساء ولا الصبيان شيئا من العقل. وليس لأموال العاقلة حد إذا بلغته عقل، ولا لما يؤخذ منهم حد، ولا يكلف أغنياؤهم الأداء عن فقرائهم. ومن لم يكن له عصبة فعقله في بيت مال المسلمين. والموالي بمنزلة العصبة من القرابة، ويدخل في القرابة الابن والأب. قال سحنون: إن كانت العاقلة ألفا فهم قليل، يضم إليهم أقرب القبائل إليهم. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يؤخذ من واحد من أفراد العصبة من الدية أكثر من درهم وثلث في كل سنة من السنين 3، فالمجموع 4 دراهم. ومذهب أحمد والشافعي أن أهل الديوان لا مدخل لهم في العقل إلا إذا كانوا عصبة، ومذهبهما رحمهم الله تعالى أن العاقلة هي العصبة، إلا أنهم اختلفوا هل يدخل في ذلك الأبناء والآباء. فعن أحمد في إحدى الروايتين أنهم داخلون في العصبة لأنهم أقرب العصبة، وعن أحمد رواية أخرى والشافعي أنهم لا يدخلون في العاقلة لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه المتقدم أن ميراث المرأة لولدها والدية على عاقلتها، وظاهر عدم دخول أولادها فقيس الآباء على الأولاد. وقال ابن قدامة في المغني: واختلف أهل العلم فيما يحمل كل واحد منهم، فقال أحمد: يحملون على قدر ما يطيقون، وهذا لا يتقدر شرعا، وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، فيفرض على كل واحد قدرا يسهل ولا يؤذي، وهذا مذهب مالك، لأن التقدير لا يثبت إلا بتوقيف، ولا يثبت بالرأي والتحكم، ولا نص في هذه المسألة، فوجب الرجوع فيها إلى اجتهاد الحاكم كمقادير النفقات. وعن أحمد رواية أخرى أنه يفرض على الموسر نصف مثقال، لأنه أقل مال يتقدر في الزكاة، فكان معبرا بها، ويجب على المتوسط ربع مثقال، لأنه ما دون ذلك تافه لكون اليد لا تقطع فيه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لا تقطع اليد في الشيء التافه، وما دون ربع دينار لا تقطع فيه، وهو هذا اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: أكثر ما يحمل على الواحد 4 دراهم، وليس لأقله حد. انتهى كلام صاحب المغني. وهذا الذي نقل عن أبي حنيفة رضي الله رحمه الله تعالى هو معنى ما قدمناه عنه، لأن درهما وثلثا في كل سنة من السنين الثلاث 4 دراهم. الفرع الرابع: لا تحمل العاقلة شيئا من الكفارة المنصوص عليها في قوله تعالى: وتحرير رقبة مؤمنة، بل هي في مال الجاني إجماعا، وشذ من قال هي في بيت المال. والكفارة في قتل الخطأ واجبة إجماعا بنص الآية الكريمة الصريحة في ذلك، واختلفوا في العمد واختلافهم فيه مشهور، وأجرى القولين على القياس عندي قول من قال: لا كفارة في العمد، لأن العمد في القتل أعظم من أن يكفره العتق، لقوله تعالى في القاتل عمدا: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا الأمر أعلى وأفخم من أن يكفر بعتق رقبة، والعلم عند الله تعالى. والدية لا تحملها العاقلة إن كان القتل خطأ ثابتا بإقرار الجاني ولم يصدقوه، بل إنما تحملها إن ثبت القتل ببينة، كما ذهب على هذا عامة أهل العلم، منهم ابن عباس والشعبي وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وسليمان بن موسى والثوري والأوزاعي وإسحاق. وبه قال الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة وغيرهم، والعلم عند الله تعالى. الفرع الخامس: جمهور العلماء أن دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم على ما بينا. قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل. وهذا قول شاذ مخالف لإجماع الصحابة كما قال صاحب المغني. وجراح المرأة تساوي جراح الرجل على ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث فعلى النصف، قال ابن قدامة في المغني. وروي هذا عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والزهري وقتادة والأعرج وربيعة ومالك. قال ابن عبد البر: وهو قول فقهاء المدينة السبعة وجمهور أهل المدينة، وحكي عن الشافعي في القديم. وقال الحسن: يستويان إلى النصف، وروي عن علي رضي الله عنه أنها على النصف فيما قل أو كثر، وروي ذلك عن ابن سيرين، وبه قال الثوري والليث وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور والشافعي في ظاهر مذهبه، واختاره ابن المنذر لأنهما شخصان تختلف دية نفسيهما فاختلف أرش جراحهما، انتهى هذا القول أقيس. قال مقيده عفى الله عنه: كلام ابن قدامة والخرقي صريح في أن ما بلغ ثلث الدية يستويان فيها، وأن تفضيله عليها بنصف الدية إنما هو فيما زاد على الثلث، فمقتضى كلامهما أن دية جائفة المرأة ومأمومتها كدية جائفة الرجل ومأمومته، لأن في كل من الجائفة والمأمومة ثلث الدية، وأن عقلها لا يكون على النصف من عقلها إلا فيما زاد على الثلث كدية أربعة أصابع من اليد، فإن فيها 40 من الإبل، إذ في كل إصبع 10، والأربعون أكثر من ثلث المئة. وكلام مالك في الموطأ وغيره صريح في أن ما بلغ الثلث كالجائفة والمأمومة تكون دية المرأة فيه على النصف من دية الرجل، وأن محل استوائهما إنما هو فيما دون الثلث، خاصة كالموضحة والمنقلة والإصبع والإصبعين والثلاثة، وهما قولان معروفان لأهل العلم، وأصحهما هو ما ذكرناه عن مالك، ورجح ابن قدامة في آخر كلامه بالحديث الآتي إن شاء الله تعالى. قال مقيده عفى الله عنه: وهذا القول مشكل جدا، لأنه يقتضي أن المرأة انقطعت من يدها 3 أصابع كانت ديتها 30 من الإبل كأصابع الرجل، لأنها دون الثلث، وإن قطعت من يدها 4 أصابع كانت ديتها 20 من الإبل، لأنها زادت على الثلث فصارت إلى النصف، فصارت على النصف من دية الرجل، وكون دية الأصابع 33 من الإبل ودية الأصابع 24 في غاية الإشكال كما ترى. وقد استشكل هذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن على سعيد بن المسيب، فأجابه بأن هذا هو السنة. ففي موطأ مالك رحمه الله تعالى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ قال: 10 من الإبل. فقلت: كم في إصبعين؟ فقال: 20 من الإبل. فقلت: كم في 3؟ فقال: 30 من الإبل. فقلت: كم في 4؟ قال: 20 من الإبل. فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ قال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم مثبت أو جاهل متعلم. فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي. وظاهر كلام سعيد هذا أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قلنا أن هذا له حكم الرفع فإنه مرسل، لأن سعيدا لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومراسيل سعيد بن المسيب قد قدمنا الكلام عليها مستوفى في سورة الأنعام، مع أن بعض أهل العلم قال أن مراده بالسنة هنا سنة أهل المدينة. وقال النسائي رحمه الله تعالى في سننه قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حمزة عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، انتهى. وهذا يعضد قول سعيد: إن هذا هو السنة. قال مقيده عفى الله عنه: إسناد النسائي هذا ضعيف فيما يظهر من جهتين، إحداهما أن إسماعيل بن عياش رواه عن ابن جريج، ورواية سعيد المذكور عن غير الشاميين ضعيفة كما قدمنا إيضاحه، وابن جريج ليس بشامي بل هو حجازي مكي. الثانية أن ابن جريج عنعنه عن عمرو بن شعيب، وابن جريج رحمه الله تعالى مدلس، وعنعنة المدلس لا يحتج بها ما لم يثبت السماع من طريق أخرى كما تقرر في علوم الحديث. ويؤيد هذا الإعلال لما قال ما قاله الترمذي رحمه الله تعالى من أن محمد بن إسماعيل يعني البخاري قال ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب كما نقله عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمته في ترجمة ابن جريج المذكور. ومما ذكرنا تعلم أن تصحيح ابن خزيمة لهذا الحديث غير صحيح، وإن نقله عنه ابن حجر في بلوغ المرام وسكت عليه والله أعلم. وهذا ما تقدم عن كون ما تضمنه هذا الحديث يلزمه أن يكون في ثلاثة أصابع من أصابع المرأة 30 وفي 4 أصابع 20، وهذا مخالف لما عهد من حكمه من حكمة هذا الشرع الكريم كما ترى. اللهم إلا أن يقال إن جعل المرأة على النصف من الرجل فيما بلغ الثلاثة فصاعدا أنه في الزائد فقط، فيكون في 4 أصابع من أصابعها 35، فيكون النقص في 10 الرابعة فقط، وهذا معقول وظاهر والحديث محتمل له والله أعلم. ومن الأدلة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ما رواه البيهقي في السنن الكبرى من وجهين، عن عبادة بن نسي عن ابن غنم عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المرأة على النصف من دية الرجل. ثم قال البيهقي رحمه الله تعالى وروي من وجه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعف، ومعلوم أن عبادة بن نسي ثقة فاضل، فالضعف الذي يغنيه البيهقي من غيره. وأخرج البيهقي أيضا عن علي مرفوعة دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل، وهو من رواية إبراهيم النخعي عنه وفيه انقطاع، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي أيضا، وأخرجه أيضا من وجه آخر عنه وعن عمر قاله الشوكاني رحمه الله تعالى. الفرع الخامس: اعلم أن أصح الأقوال وأظهرها دليلا أن دية الكافر الذمي على النصف من دية المسلم، كما قدمنا عن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن دية أهل الكتاب كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصف من دية المسلمين، وأن عمر رضي الله عنه لم يرفعها فيما رفع عند تقويمه الدية لما غلت الإبل. وقال أبو داود أيضا في سننه قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهد نصف دية الحر. قال أبو داود ورواه أسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن الحارث عن عبد بن شعيب مثله انتهى. وقال النسائي في سننه أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى وذكر كلمة معناها عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى. أخبرنا أحمد بن عمرو بن سرج قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد عن عبد بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقل الكافر نصف عقل المؤمن. وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن عياش عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابي نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى. وأخرج نحوه الإمام أحمد والترمذي عن عمرو بن أبيه عن جده. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وحديث عمرو بن شعيب هذا حسنه الترمذي وصححه ابن الجارود، وبهذا تعلم أن هذا القول أولى من قول من قال دية أهل الذمة كدية المسلمين كأبي حنيفة ومن وافقه، ومن قال إنها قدر ثلث دية المسلم كالشافعي ومن وافقه، والعلم عند الله تعالى. واعلم أن الروايات التي جاءت بأن دية الذمي والمعاهد كدية المسلم ضعيفة لا يحتج بها، وقد بين البيهقي رحمه الله تعالى ضعفها في السنن الكبرى، وقد حاول التركماني رحمه الله تعالى في حاشيته على سنن البيهقي أن يجعل تلك الروايات صالحة للاحتجاج، وهي ليس فيها شيء صحيح. أما الاستدلال بظاهر قوله تعالى: ودية مسلمة إلى أهله، فيقال فيه: هذه دلالة اقتران، وهي غير معتبرة عند الجمهور. وغاية ما في الباب أن الآية لم تبين قدر دية المسلم ولا الكافر، والسنة بينت أن دية الكافر على النصف من دية المسلم، وهذا لا إشكال فيه. والسنة سمعت الله والسنة عندك آخر جملة. نعم، والسنة بينت أن دية الكافر على النصف من دية المسلم، وهذا لا إشكال فيه. وأما استواؤهما في قدر الكفارة فلا دليل فيه على الدية، لأنهما مسألة أخرى، والأدلة التي ذكرنا دلالتها أنها على النصف من دية المسلم أقوى، ويؤيدها أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم: وفي النفس المؤمنة 100 من الإبل، فمفهوم قوله المؤمنة أن النفس الكافرة ليس كذلك، على أن المخالف في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. والمقرر في أصوله أنه لا يعتبر دليل الخطاب، أعني مفهوم المخالفة كما هو معلوم عنده، ولا يقول بحمل المطلق على المقيد، فيستدل بإطلاق النفس على قيد الإيمان في الأدلة الأخرى على شمولها للكافر. والقول بالفرق بين الكافر المقتول عمداً فتكون ديته كدية المسلم، وبين المقتول خطأً فتكون على النصف من دية المسلم، لا نعلم له مستنداً من كتاب ولا سنة، والعلم عند الله تعالى. وأما دية المجوسي فأكثر أهل العلم على أنها ثلث. باقي أسطر ثم يقول الفرع السابع صلى الله عليه. وأما دية المجوسي فأكثر أهل العلم على أنها ثلث خمس دية المسلم. ثلث خمس دية المسلم، فهي 800 درهم، ونساؤهم على النصف من ذلك. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم، ومنهم عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم، وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء وعكرمة والحسن وإسحاق. وروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال: ديته نصف دية المسلم كدية الكتابي. وقال النخعي والشعبي: ديته كدية المسلم، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والاستدلال على أن آخر جملة. وقال النخعي والشعبي: ديته كدية المسلم، وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. سبحان الله. دية المجوسي كدية المسلم. نعم. والاستدلال على أن دية المجوسي كدية الكتاب حديث: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، لا يتجه لأن لو فرضنا صلاحية أو لا يحتج به كذا. لأن لو فرضنا صلاحية الحديث للاحتجاج فالمراد به أخذ الجزية منهم فقط، بدليل أن نساؤهم لا تحل وذبائحهم لا تؤكل، انتهى. وقال ابن قدامة في المغني: إن قول من ذكرنا من الصحابة أن دية المجوسي ثلث خمس دية المسلم لم يخالف فيهم أحد من الصحابة، فصار إجماعا سكوتيا، وقد قدمنا قول من قال أنه حجة. وقال بعض أهل العلم: دية المرتد إن قتل قبل الاستتابة كدية المجوسي، وهو مذهب مالك. وأما الحربيون فلا دية لهم مطلقا، والعلم عند الله تعالى. الفرع الخامس، اعلم الفرع السابع، اعلم أن العلماء اختلفوا في موجب التغليظ في الدية وبما تغلظ. سمع صلى الله عليه رحمه الله. أسحب هذه المسائل على أسفل محلها آية النساء التي ذكرت فيها الدية. صح. نعم يا حبيبي.